يكون سمعت بعض الرؤساء الدول العربية في خطاب له يقول الدين لله والوطن للجميع، يعني بقول هذا الوطن للمسيحي والمسلم سواء. هذا فيه إجمال، هذا فيه إجمال، الدين لله فرض على الجميع والوطن للجميع معناه فليس له حق باطل، يعني الوطن للجميع معناه ما في دين ولا رعاه في دين هذا باطل، وإن كان معناه أنه يجوز أن يسكن النصراني واليهودي مع المسلم في غير الجزيرة من العرب هذا حق، يجوز أن يكون يسكن الكفر كامل مع اليهودي مع المسلم في الشام في العراق في مصر غير الجزيرة، أما الجزيرة ما يسكن فيها إلا المسلمون ولا يجوز أن يسكن فيها الكفار، لأن بأمر بإخراجه من الجزيرة عليه الصلاة والسلام، لكن غير لا بأس يسكن الكافر مع المسلم في دمشق في الشام في مصر في العراق في أفريقيا في أي مكان، وإن كان المسلم له قوة أخذ عليه الجزية، إذا كان دولة الإسلام لها قوة يأخذ عليه الجزية، إذا كان يهودي أو نصراني أو مجوس، وإن كان عاجزة يسكن معها بالأمانة والموادعة، كما سكن اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بالموادعة في أول الأمر قبل فرض الجزية. نعم.